صندوق صغير بردان مخبى بدروة صوان وفي ورقة في تبين الفيلم قدر إلها النسيان مكتوب فيها أيام واخبار من الأحلام عن قصة عاشق غير ذكرت اسمي من سنين وعيونه المجروحين اللي جوري ما تنسيني ملقانا فايتين متلن حمل السلاح وقتها